حال ان يعني السلف يرون ان الاعمال شرط كمال في الايمان، شرط كمال في الايمان. وعند حديث لم يعملوا خيرا قط قال غير الشهادتين، يعني لم يزيدوا او زائد على الشهادتين، على شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله. ففهم هؤلاء، وهم في الحقيقة من بدأ لهم هذا الفهم وأخطأ فيه بخطأ ابن حجر الشيخ الألباني رحمه الله، فأثبت في كتابه حكم تارك الصلاة وفي الأحاديث الصحيحة المجلد السابع القسم الأول أن جميع فهم من كلام ابن حجر أن جميع الأعمال كمال في الإيمان. وهذا يعني أنه إذا انتهت الأعمال وفقدت الأعمال يعني يبقى الإيمان، وهذا هو الإرجاء المجمع عليه المتفق عليه. لأن معنى الإرجاء هو تأخير الإيمان عن الأعمال، عن كل الأعمال. أن جنس العمل أراد به أهل العلم هو ليس تعريفا للإيمان، إذا أهل السنة تعريف الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، والعمل الذي هو العمل بالجوارح هذا يرونه من حقيقة الإيمان ويرونه ركن الإيمان، وعندما يزيد الإيمان يزيد، وعندما ينقص ينقص، حتى إذا انتهت الأعمال نهائيا لم يبقى الإيمان. فمن قال يبقى الإيمان فهذا هو الإرجاء الحقيقي. وجاءت الشبهة لهؤلاء من حديث لم يعمل خيرا قط من كلام ابن حجر، قالوا إذا تنتهي الأعمال ثم يدخل النار ويتقلب فيها ويبقى فيها ثم تأتي الشفاعة، لم يعمل خيرا يعني زائدا على الشهادتين، وتأخذه وتنتشله وتخرجه.